أسأل الرحيم وأسأل الرزاق وأسأل الغفار التواب إلى آخره من الأسماء التي ينبغي أن يتصف العبد بما يليق به منها ليكون أقرب إلى الله وأحب إليه، وليكون كذلك في محل استجابة الدعاء بهذه الأسماء. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وليكون أكثر توحيدا ومحبة لله تعالى. ذكرنا من هذه الآثار المغفرة والرحمة والنصر، يعني من آثار عزته النصر، ومن آثار عزته المغفرة، ومن آثار عزته سبحانه وتعالى الرحمة، إلى آخر ما بينا مما يحتاجه المؤمن في ذلك. ونهاية الكلام يعني من ذاكر أو من لم يذاكر، نهاية الكلام الذي وقفنا عنده هو الكلام على الكفرة وعزتهم. وقد جاءت فيها الآيات القرآنية كما تعلمون، أن شرح الأسماء الحسنى الذي نسير عليه هو الكلام على الآيات القرآنية التي شرعت هذه الأسماء، لأن هذه الآيات من الله تعالى وهو أعلم بنفسه جل وعلا، ولا ينبئك عن الله إلا الله ورسوله، فلا ينبئك عن قيمة هذه الأسماء والتوحيد بها والدعاء بها وكيفية الاتصاف بها إلا المولى سبحانه وتعالى. ومن ثم اتجهنا إلى القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لنستجلي منهما تلك المعاني التي تقرب إلى الله وتوحد وتجعل المرأة يوحد الله تعالى إلى آخره. هذا منهج مهم لم يتكلم فيه أحد من قبل على هذا النحو، ليس على سبيل إلا التحدث بنعمة الله تعالى أو إلا الأهمية التي يوليها وينبغي أن يوليها المرء للقرآن الكريم والسنة المطهرة، يتعرف منها تلك الحقائق، أقرب ما يعرفه بالله ويحبب إليه كلامه سبحانه وتعالى. المهم وصلنا إلى الكفرة وعزتهم، وذكرنا أو ذكرت الآيات الكريمات أن للكفرة عزة، وأنهم اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، يعني ليحققوا لهم تلك العزة التي يعتزون بها. ومن مظاهر هذه العزة التي يعتز بها الكفرة وينبغي أن يتطهر منها المؤمنون، وإذا تولى في الأرض وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها يهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. ويكون ملخص الكلام إذن أن الكفرة اتخذوا آلهتهم ليعتزوا به وليتيمنوا بتلك العزة في آلهتهم، وأنهم سيغلبون بعزة آلهتهم، هذه الأولى. والثانية أن من مظاهر تلك العزة أن تأخذهم بالإثم، وفي نهاية القول هذه العزة التي هم فيها إنما هي عزة يظهر فيها الشقاق، كما قال الله تعالى بل الذين كفروا في عزة وشقاق. ونشير إلى تلك المعاني، نذكر بعض الآيات ثم نشير إلى تفسير شيء منها. الأولى وهي قوله: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. وظهر ذلك في قولهم لفرعون: وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. ظهر إذن تعززهم بهذه الآلهة الزائلة في هذا القول. والثالثة أن من مظاهرهم وآثارهم التي تبين حالهم السيء في ذلك التعزز قوله تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. وآخر ذلك هذه العزة عزة زائلة، وأنها أي هذه العزة لا تنفعهم في الدنيا والآخرة، بل هي ليست عزة على الحقيقة، بل هي ليست عزة على الحقيقة كما ذكرنا قبل ذلك في ما يتعلق بالله تعالى في هذه المعاني. ونشير إلى الآية الأولى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. وكما هي عادتنا نقرأ في التحرير شيئا يتعلم منه المؤمنون القراءة في هذه الكتب التي ينبغي أن يعودوا إليها لتكون سبب علمهم وسبب فهمهم عن الله تعالى. قوله سبحانه وتعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. اسمع هذا التفسير: واتخذوا من دون الله آلهة، عطف على جملة ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا. وهذا العطف في ضمير اتخذوا، وهذه يقول إذا مت أنا سأعود مرة أخرى إلى الحياة وأسأل وأحاسب، كأنه يقول ذلك لن يحدث لأنهم اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، يعني حتى لو أحياهم الله جل وعلا بعد ذلك ليحاسبهم أو قامهم من الموت، فإن هذه الآلهة هي التي ستكون سبيل عزتي. وقوله واتخذوا عائد إلى الذين أشركوا، والاتخاذ هو أن يجعل الشخص الشيء لنفسه، اتخذ يعني جعل لنفسه من دون الله آلهة، وكأنه إيماء إلى أن الحق، اسمع هذه الجملة كده على بعضها، واتخذوا من دون الله يعني اتخذوا أي هؤلاء الكفرة لأنفسهم اعتقادا وعبادة آلهة من دون الله، وكأن الحق أن يتخذوا ربهم، عندما يقول اتخذ من دون الله لأنه يقول ما كان ينبغي أن يتخذ من دون الله ذلك، بل لو اتخذ لنفسه شيئا أن يتخذ ربه سبحانه وتعالى ليتعزز به كما ذكرنا. لذلك لما قال واتخذ من دون الله كأنه يقول، وفي فعل الاتخاذ إيماء إلى أن الحق يقتضي أن يتخذوا الله، أن يتخذوا الله إلها لهم، إذ بذلك يتقرر الاعتقاد الحق من مبدأ الخليقة، وهذا هو الراجح الذي ينبغي أن ترجحه العقول والفطر السليم. وليكونوا لهم عزة، أي ليكونوا سبب عزتهم، أي سبب نصرهم. ونحن نتكلم عن هذه الآيات هذه الليلة ليرى المرء كذلك الواقع الذي نحن فيه، أن هؤلاء الكفر اليوم إنما اتخذوا من دون الله ما يكون سبب عزتهم، مع أن الحق أن يتخذوا المولى سبحانه وتعالى وحده سببا لهذه العزة. وماذا في ذلك؟ يعني ما الذي قررته الآيات؟ قررت الآيات بعد ذلك أن اتخاذهم لهؤلاء عزة لا يفيدهم شيئا، وأنهم ليس لهم عزة على الحقيقة، وأن العزة الحقيقية بالله تعالى، وبالتالي فإن النصر بالله جل وعلا هو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، وأن هؤلاء الكفرة مهما ظنوا أنهم علوا وارتفعوا وتعززوا على ربهم وبالتالي على المسلمين والمؤمنين، فإن ذلك لن ينفعهم شيئا، وأن عزتهم زائلة، وأن المؤمنين يجب أن يكونوا على يقين من ذلك، من أن العزة الحق بالله، يعني أن النصر الحق والولاية الحق والمنعة الحق والغلبة الحق بالله تعالى. فلا يكون لهم غلبة إذن إلا بالله، ولا يكون لهم نصر إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا يكون لهم منع تمنعهم من الكفرة إلا الله جل وعلا. حين يفيق المؤمنون لأنفسهم ويروا أن تلك العزة التي يتعزز بها الكفرة لا تغني عنهم شيئا، ولا تفيدهم شيئا، ولا ترفع من قيمتهم شيئا، بل على العكس، هذه العزة التي يتعززون بها إنما هي عزة زائلة، ويتعلم المؤمنون ساعتها كيف يتعززون بالله لينتصروا، كيف يتعززون بالله ليغلبوا، كيف يتعززون بالله ليمتنعوا من هؤلاء المجرمين وليحتموا بالله منهم سبحانه وتعالى، حتى يكون المدافع عنهم هو الله، المدافع عنهم هو الله تعالى، وحتى يكون الناصر لهم هو الله جل وعلا. إذن قد استفدت أن العزة للكفرة إنما هي عزة زائلة، واستفدت أن العزة من دون الله تعالى كذلك لا عزة على الحقيقة، واستفدت أن هؤلاء الكفرة ما كان يجوز لهم أن يتعززوا إلا بالله إيمانا به واتباعا لرسوله كما ذكرنا قبل ذلك في العزيز، وأن عزتهم وارتفاعهم على المؤمنين إنما هو أمر ظاهر بتقصير المؤمنين في التعزز بالله تعالى، وأن المؤمنين مهما تعززوا بالله فإنهم سيغلبوا فإنهم هم الغالبون، سيغلبون هؤلاء الكفار وينتصرون عليهم وترتفع عليهم راية الدين ومسؤولية المؤمنين اليوم. إذن من هذا المنطلق الذي ينبغي أن يتصحح فيه الاعتقاد والعبادة، يعني الاعتقاد الحق في الله تعالى وعدم التشكك في أن الله تعالى هو العزيز، وأنهم مهما كانوا قلة في العدد والعدد في العدة والعتاد والعدد فإنهم هم المنصورون كما ذكرنا، وإن جندنا لهم الغالبون في الآية التي ذكرنا فيها عزة الله تعالى. مسؤولية المؤمنين إذن كيف يعودون لعزة الله تعالى يتعززون بها، وكيف ينتصرون بها، وكيف يحتمون بالله تعالى فيها. غير ذلك لا يصل بهم إلى حال يرجى منه نصر الله تعالى ولا يرجى منه عزة الله لهم، يعني ولايته وتأييده ومعونته وغلبته التي تكلمنا عليها. وبالتالي فإن هذه الأيام تحتاج منا ذلك كله حتى ترتفع عزة الإسلام، وحتى تنخفض، بل هي مخفوضة ولكن المصيبة فينا نحن، هي مخفوضة عزة الكفرة بل لا عزة لهم على الحقيقة، وإنما العزة لله جميعا كما ذكرت الآية التي شرحناها من قبل. لذلك يقول هنا فأخبر عن الآلهة بالمصدر لتصوير اعتقاد المشركين في آلهتهم أنهم هم نفس العز، يعني ترى القرآن الكريم عبر بقوله ليكونوا لهم عزة، لم يقل ليكونوا لهم معزين أو ليعتزوا بهم، وإنما عبر بالمصدر عز يعز عزة، أو على المصدر كما ذكرناه في بداية درس العزيز، ليصور هذا التصوير عند المشركين أن العزة نفسه هم هؤلاء الزائلون، ليدلك على أن التعزز الذي يتعززون به زائد، يعني ليكونوا لهم عزة لا ليكونوا لهم معزين لهم، فعبر بالعز كأنه يقول ليكونوا لهم هم نفس العز، يعني ليكون آلهتهم نفسها، لتكون آلهتهم نفسها هي العز الذي يتعززون به، وكأن الآلهة التي هي العز تدل على ذلك الزوال، فإن العزة لله جميعا، وتدل من باب آخر على أن انتماءهم إلى هذه الأمور التي يتعززون بها تكسبهم ذلك العز، عندما يقول آلهتهم عز، الآلهة نفسها عز، ومعنى أن انتماءك إلى هذا العز يكسبك ذلك العز أو تلك العزة، واضحة؟ هم إيه؟ هم عز، يعني هذه الآلهة التي اتخذوا من دون الله سواء في بشر زائلين أو في مال أو في قوة أو في عدد أو في عدة، هذا هو عزهم، فكأن هذا العز إنما يتعززون به بانتمائهم إليه، وفي الحقيقة لا ينتمون لشيء كما ذكرنا. ثم قال كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد، هؤلاء الذين تعززوا بهم، وهي المهمة للمؤمنين أن ما تتعزز به ينقلب ضد لك، إذا تعززت بالمال يائس بالمال، ينقلب عليك، وإذا بالجاه ينقلب عليك، وإذا بالسلطان ينقلب عليك، لأنه قد انقلب على الكفرة وبالتالي ينسحب على المؤمنين الذين يتمثلون بهم ويتعززون بمثل عزتهم. ولو تعززت بالمال علمت أن هذا المال الزائل سينقلب عليك، ستتعذب به في الدنيا والآخرة. تعززت بالسلطان نفس الكلام، وكأن الرب سبحانه وتعالى ينبهك مرة أخرى على أن تجرد عزتك لله تعالى، وأن تنفي كل تعزز بغير الله سبحانه وتعالى، وأن ما تتخيل أنه يقويك أو يمدك أو يبسط لك سلطانا أو جاها إنما هو في الحقيقة ضدك، لأنه سيكون سبب هلاكك، المال سيكون منه فقرك، والجاه والسلطان سيكون منه ذلك الذي أردت به العز، والعدد والعدة الذي أردت به العز سيكون لك فردا، كما يقول الرب سبحانه وتعالى بعد ذلك: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين، إلى آخر الآيات، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. تعلمت إذن هذا المعنى الجديد، وهو كيف لا يكون لك تعزز إلا بالله، وأن التعزز بغيره ينقلب ضد لك، وأن ما تعززت به من مال وجاه ومنصب وسلطان وغيره سينقلب عليك لتفقده، فترى نفسك لا عزة لك ولا حيلة لك ولا سلطان لك ولا مال لك ولا عدد لك، ترجع وحيدا فريدا فقيرا زليلا، كما بيّنت هذه الآية الكريمة: سيكفرون بعبادتهم. هؤلاء المشركون الذين اتخذوا هذه الآلهة من دون الله لتعزهم سيكفرون حينئذ بعبادتهم، ويقولون: يا ليتنا اتخذنا مع الرسول سبيلا. يعني سيكفرون بأولئك الذين ظنوا أنهم يمدونهم ويقوونهم ويعطونهم السلطان والمنع، سيكفرون. ولم يقل سينقلبون ولا غيره، ليبين ما سيصلون إليه من أسوأ الحالات، سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. سيكفرون عائد إلى المشركين، يعني سيكفر المشركون بعبادة الآلهة، فيكون مقابل لقوله: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، إذا بالله يقول سيكفرون بتلك العبادة، سيكفرون بعبادتهم، فيكون هذا القول في مقابل القول الأول، وفي تمام المقابلة. بعد أن تكلفوا جعلهم آلهة لهم سيكفرون بهذه العبادة ويكونون راجع أيضا إلى المشركين، أي سيكفر المشركون. والآية تعبر تعبيرا دقيقا سريعا، أن السين هنا سيكفرون كما يقول للاستقبال، يعني للحصول السريع لهذا الاستقبال، يعني عندما تقول سآتيك إن شاء الله يعني سآتيك بسرعة في المستقبل، يعني ستأتي، نعم سآتي، يعني بسرعة ستذاكر، نعم سأذاكر. فالسين هنا كما يقول للاستقبال وحصول هذا الاستقبال قريبا، كأنه يقول سرعان ما يكفرون بعبادته، وسيكفرون بتلك العبادة سريعا. وبتلك العزة التي لم يجدوها سريعا، لأنهم لماذا كفروا بعبادة هذه الأصنام التي اتخذوا من دون الله؟ هم اتخذوها لتكون لهم عزة، فلم تكن لهم عزة، فماذا فعلوا؟ كفروا بها. لذلك قال سيكفرون سريعا إن شاء الله، ستراهم وهم يحدث لهم ذلك، سيكفرون بعبادتهم. والآية فيها بشارة أيام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاستقبال، أنهم سيكفرون بعبادتهم وينقلبون على آلهتهم، كأنهم بتلك البشارة يدخلون الإسلام بمشيئة الله قريبا، ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أي ويكونون، أي هؤلاء المشركون ضدا لهذه الأصنام، يهدمون هياكلها ويلعنونها. هي بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن دينه سيظهر على دين الكفر، وفي هذه المقابلة طباق مرتين. والآيات باستئناف، نحن يعني لو استرسلنا في شرح الآيات شرح جميل بعد ذلك، أن هذا صعب قليلا، ثم بعد ذلك من يأخذ على هذا الأسلوب سيسهل عليه الكلام. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين كافرين إلى آخره. وهذه الأولى، هذه العزة التي اتخذوها إذا بهم كما يذكر الرب سبحانه وتعالى، وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، جاءوا فقالوا ذلك للنبي عليه السلام موسى صلى الله عليه وعلى نبينا، أو على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأفضل الصلاة وأتم التسليم. نذكرها في قوله سبحانه وتعالى وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. كان من مظاهر هذه العزة التي تكلمنا عليها واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كان من تلك المظاهر أنهم يتعززون بآلهتهم، وأن آلهتهم ستكون سبب غلبهم. لذلك قال تعالى اللي مش فاهم يوقفني نرجع الآيات مرة أخرى. قال له موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصياهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. ذكرنا في الأول قوله سبحانه وتعالى اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، فبينت هذه الآية أن ليس لهم عزة، وأن المؤمنين ينبغي أن تكون عزتهم بالله، إلى آخر ما ذكرنا. ومن مظاهر هذا الذي ذكر هذا القول أنهم لما لاقوا موسى عليه السلام، إذا بموسى قال لهم ألقوا ما أنتم ملقون، وألقوا ما أنتم ملقون فيه استخفاف من موسى عليه السلام بما سيلقونه، لأنه هو العزيز بالله سبحانه وتعالى، وهو المؤيد من ربه جل وعلا، لذلك استخف بما سيفعلون واستسهل ما سيأتون به. من تلك الأسحار التي يموهون بها على خلق الله تعالى. قال ألقوا ما أنتم ملقون، يعني كأنه يقول كل الذي ستلقون لا قيمة له، ألقوا ما شئتم. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. وقالوا ذلك كما يقول الشيخ هنا استعانة وتيمنا بعزة فرعون، يعني استعانوا بعزة فرعون وتبركوا بهذه العزة الزائلة وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. لذلك يقول ابتدأوا به عند الشروع في السحر استعانة وتيمنا بعزة فرعون، فالباء في قولهم بعزة فرعون كالباء في بسم الله، يعني أرادوا التيمن بقدرة الله تعالى، ذكر ابن عطية في تفسيره. وقيل الباء للقسم، الباء للقسم يعني بالله لأفعلن، كأنهم قالوا أقسموا بعزة فرعون على أنهم يغلبون ثقة منهم باعتقاد ضلالهم أن إرادة فرعون لا يغلبها أحد. فأقسموا، لماذا أقسموا مع أنهم لا يعلمون النتيجة؟ لأنهم يعلمون أن عزة فرعون لا يغلبها شيء، فإذا أراد شيئا فسيقع بمقتضى هذه العزة من فرعون لأنها إرادة آلهتهم. والعزة كما ذكرنا هي القدرة. وقوله إنا لنحن الغالبون كأنه السمع، هو موسى وغيره يقول في نفسه، يعني عندما يقولون بعزة فرعون وقالوا بعزة فرعون كأن الذي يسمع سواء كان موسى عليه السلام أو غيره سيقول وماذا تغني بعزة فرعون؟ جاء الجواب إنا لنحن الغالبون، فيقولون إنا لنحن الغالبون، كأنه لما قالوا ذلك أرادوا بهذا القول أن عزة فرعون لا يغلبها شيء، وأنهم بالتيمن بهذه العزة والاستعانة بها سيغلبون موسى، وبالتالي انتقلوا إلى هذه النقطة وهي أنهم ألقوا في روع موسى عليه السلام ذلك المعنى، وهو التخويف من أنهم سيغلبون، أقسموا بالله سيغلبون بعزة فرعون، لذلك أرادوا بذلك إلقاء الخوف في نفس موسى ليكون ما سيلقيه في نوبته عن خور النفس وعدم عزيمتها، إذ ذلك من أكبر أسباب نجاح السحر، يعني من أكبر أسباب أن ينجح السحر أن يؤثر الساحر في من أمامه بأنه سيقول كذا وكذا أو سيفعل كذا وكذا أو أنه سيضعف عن كذا وكذا، بحيث يكون هذا السامع في ذلك المحل الضعيف الذي فعلا تجده يتكلم أو يقول أو يفعل أو يعزم بما ألقاه الساحر في روعه. يعني إذا أتيت الساحر مثلا يقول لك ستفعل كذا وتفعل كذا وكذا ويخيفك بهذا الأمر، فإذا بك عندما يكلمك تراك طبيعيا تفعل كذا وكذا مما قال، فيقول لك ألم أقل لك أنك ستفعل كذا وتقول كذا وكذا. فهذا من إلقاء الخوف في روع موسى عليه السلام عندما تأتي نوبته ويلقي، يعني عندما يأتي دوره ويلقي ما في يده، هم سيلقوا أو سيلقون ما في أيديهم، وهم يلقون ما في أيديهم يقولون نحن الغالبون لعزة فرعون، حتى يتخوف موسى عندما يأتي ليلقي عصاه ويضعف حينئذ عن مواجهة السحرة، فكأن السحرة يريدون بذلك أزمته من هذه الوجهة النفسية التي ينجح بها الساحر في إظهار سحره. لذلك قال إلقاء الخوف في نفس موسى ليكون ما سيلقيه هو في دوره في نوبته عليه السلام عن خور النفس، لأنهم يعلمون أي السحرة أن العزيمة من أكبر أسباب نجاح السحر وتأثيره على الناظرين. وقد أفادت جملة إنا لنحن الغالبون مفاد القسم، يعني كأنها تقول بعزة فرعون نحن الغالبون، كأنهم يقسمون نقسم أننا الغالبون بعزة فرعون، ليؤكدوا ذلك المعنى في قلب موسى عليه السلام. وهذا إذا استفدنا منه اليوم شيئا، إنما نستفيد عدم نستفيد أن عدم تأثير هذه الخزعبلات التي يلقاها الكفر وأمثالهم والشعوذات والشبهات والأضاليل والتطاول على الدين والإسلام الذي يظنون، كل ذلك إنما هو من إلقاء الخوف وبث الرعب في قلوب المؤمنين ليقفوا هذا الموقف الهزيل الضعيف، ليقفوا هذا الموقف غير القوي في مواجهتهم وفي الرد عليهم وفي استيفاء الحق منهم، كما هو الواقع المر اليوم أنه كلما ضغط هؤلاء الكفرة من العلمانيين وأمثالهم إذا بالمسلمين ينكمشون ويقفون موقف الدفاع وموقف التأويل لنصوص القرآن والسنة وموقف الضعف وخور العزيمة عندهم. كلا هم الغالبون بآلهتهم، أنتم الغالبون بالله تعالى. لذلك قال إنا لنحن الغالبون، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين. ليس هذا سحرا، يعني عندما ألقى موسى عصاه كما يقول المولى سبحانه وتعالى ألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، لا يأتي بمثل ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. ولولا أن وقف موسى معتمدا على ربه متعززا به في مقابل هؤلاء بعزة فرعون لاختلف الموقف شيئا، ولتضعضع شيئا، ولتشكك شيئا، وهو ما ينبغي ألا يقع فيه المؤمنون اليوم من هذا التردد والضعف والتشكك فيما هم فيه، بل يجب أن يقفوا موقف القوة بالله تعالى، موقف النصر بالله، المنع بالله سبحانه وتعالى، لا التخاذل ولا المداهنة ولا التهاون في تلك الأمور، ولا أن يأخذ موقف الضعيف المتأول لدينه، ولا موقف الموافق على أقوالهم ليصل إلى مصلحة لا قيمة لها. هذه الصورة التي ذكرنا لأولئك وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، ساعتها يقول المؤمنون بعزة الله نحن الغالبون قطعا، وأن فرعون لا عزة له، وبالتالي لا غلبة ولا منع، وقد أثبت الواقع والتاريخ أنه لم يكن يملك لنفسه فضلا عن غيره شيئا. الله تعالى شق عليهم البحر وضرب موسى البحر بعصاه كما قال المولى فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. الآيات تحتاج إلى أن نتكلم على السياق والسباق كما يقول المفسرون، يعني الآيات السابقة والآيات اللاحقة، ولكن نحن قد اقتصرنا على أن نذكر هذا الحال الذي نحن فيه، أي ما يتعلق بالأسماء الحسنى فقط. أن القارئ لهذه الآيات لابد أن يتغير فكره وفهمه. الآية قبلها تقول فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. هؤلاء الذين يتعززون بفرعون يطلبون منه الأجر، كيف يتعزز به ويطلب منه الأجر على أن يقوم له بهذه الخدمة؟ أليس هو أي فرعون صاحب العزة وصاحب النصر والكلاء والمنع وأنه هو الذي سيرفع رايته؟ أليس كذلك؟ كيف يطلبون منه الأجر؟ الآيات لها معاني كثيرة، وكما نقول نحن نقف عند الكلام على العزة فقط. إذن المؤمنون بعزة من هم الغالبون؟ بأي عزة يريدون؟ طيب نأتي إلى آخر آية وهي آية صاد في قوله سبحانه وتعالى بل الذين كفروا في عزة وشقاق. لماذا إذن لم ينتصروا بتلك العزة وأن لا عزة لهم وأن العزة لله جميعا؟ يقول لأن الذين كفروا في عزة وشقاق، والكلام فيها طويل، ولكن ما نقصده أن عزتهم كما يقول نشير إلى الآية وأمرنا إلى الله تعالى. يقول صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق، يعني إذا نظرت إلى ترتيب الآيات ستجد من الصعوبة أن توفق هذا السياق مع بعضه كما يقولون، وإنما القول يقول صاد والقرآن ذي الذكر، أي أن القرآن مذكر لسامعيه تذكيرا ناجعا، يعني يؤثر في قلوبهم شافيا لهم ويؤثر تأثيرا ناجحا فيها. فعقب بإزالة التوهم، من يتوهم أن عدم تذكر الكفار ليس لضعف في تذكير القرآن ولكن لأنهم متعززون مشاقون. القرآن ذي الذكر لابد أن يتذكر الإيه؟ هؤلاء المشركون لابد أن يتذكروا بهذا القرآن الكريم، ولابد أن يكون القرآن كما قال طالما أن هذا القرآن ذو الذكر، يعني صاحب هذا الذكر فلا بد وأن يؤثر في سامعيه. لذلك عندما يتوهم من يتوهم فيقول إذا لماذا لم يتذكر الكفار لما كان القرآن ذي الذكر ولم ينجع القرآن في تذكيرهم ولم يكن سببا لرفع الغشاوة والأغلف عن قلوبهم وأبصارهم، يقول هنا: ليس ذلك لضعف في تذكير القرآن، ولكن لأن الكفار متعززون مشاقون، لأنهم متعززون مشاقون، يعني ليس امتناعهم من الإيمان بالقرآن لنقص في علوه ومجده، ولكن لأنهم عجبوا أن جاءهم به رجل منهم، كما قال تعالى: قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. والقرآن المجيد نفسه الممجد العالي الذي من سمعه بغير أغراض يؤمن به، ومن سمعه بغير أغراض يتذكر ويتعظ بهذا السماع الذي من سمعه بغير أي موانع لا بد وأن يقبل به على الله تعالى. لماذا؟ قال: لأنهم امتنعوا عن ذلك لكونه قد جاءه رجل، قد جاء به رجل منه. لذلك قال: صاد والقرآن ذي الذكر. لماذا امتنعوا عن هذا الذكر؟ ولماذا لم يفدهم هذا الذكر والتذكير؟ ولماذا لم يكن سببا في لين قلوبهم وإقبالهم؟ قال: ليس ذلك لنقص في القرآن، بل لأنهم متعززون مشاقون. ومعنى ذلك أن الكلام أخذ في الثناء على القرآن ثم انقطع عن ذلك الثناء إلى ما هو مهم، وهو بيان سبب إعراض المعرضين عنه. هو يثني على القرآن بقوله: صاد والقرآن للذكر. كان ينبغي أن يستكمل الثناء على القرآن، ولكنه انقطع بقوله بل للإضراب، أضرب عن هذا الكلام كما يسمونه إضراب إبطالي. لماذا؟ قال: ليبين سبب إعراض المعرضين، لأنهم معتزون بأنفسهم، وأن شقاقهم هو السبب، أنهم يشاقون هذا القرآن، ويشاقون الرسول، ويشاقون الله تعالى. والعزة كما ذكرنا إطلاقات وفي الكلام حول معاني المنع والغلب والتكبر، فإن كان ذلك جاريا على أسباب واقعة فهي العزة الحقيقية، وإلا فهي غرور وإعجاب بالنفس، فهي عزة مزورة، كما قال تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أي أخذته الكبرياء والمنع وشدة العصيان بذلك الإثم، وهي العزة الباطلة. لذلك يقول: الشقاق هو العناد والخصام. فكأنه يقول: إنما تركوا التذكر بالقرآن عزة منهم، وهي العزة الباطلة، وهي تصور الغلبة والمنع الباطلين في مواجهة القرآن الكريم. والشقاق يعني مشاققتهم لله ورسوله بالشرك لله وبالتكذيب لرسوله. والمعنى أن الحائل بينهم وبين التذكير بالقرآن ما هو في قرارة أنفسهم من العزة والشقاق، من التعزز الذي ذكرنا أنه غرور وإعجاب بالنفس وليس له حقيقة، بل هو عزة مزورة. وشقاق يعني مشاققتهم لله بالشرك ولرسوله بالتكذيب، وكذلك لهذا الكتاب بالرد وعدم السماع وعدم التفاهم والتدبر، وهي مسألة تهمنا كذلك، أن المرء يمتنع حين يمتنع عن تفاهم القرآن وتدبره ومعايشته وتعلمه وتعليمه والتحاكم إليه والاستشفاء به، كل ذلك يمتنع منه إذا ما كان في قلبه شيء من هذه العزة وشيء من هذه المشاققة، كأنه لا بد أن يسلم للعزات الحقيقية وهي عزة الله، وأن يترك مشاقة الرسول أبدا ومشاقة الله أبدا. لا يكون الرسول والرب في شق، يعني في جانب وهو في جانب، بل عليه كما ذكرنا من قبل في العزة عليه التسليم لله تعالى، التسليم المطلق، لأن في ذلك التسليم العزة لله سبحانه وتعالى والعزة للمؤمن عندما يسلم لربه سبحانه وتعالى، لا يشاققه ولا يجانبه ولا يقف منه موقف المتشكك أو موقف المتباعد أو موقف المرتاب في هذه الآيات والأحاديث، لأنه لم يفهمها أو لأنه لا تدخل عقله أو لأنها ليست على الواقع اليوم في شيء أو لأنها كذا وكذا مما نسمع. لا، المؤمن الذي يريد العزة الحق هو ذلك المسلم لله تعالى الذي ترك مشاقته جل وعلا. إذا قيل له اتق الله لم تأخذه العزة بالإثم، وكذلك قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم في أنفسهم وفي غيرهم صغيرا كان أو كبيرا أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا هو حال المؤمنين الذين ينتظرون العز، على غير ذلك لا ينتظر من الله تعالى عزة، لا ينتظر من الله تعالى عزة له ولا مناعة له ولا نصر له، وهو ما يجب أن يقف عليه المؤمنون اليوم مهما كانت الظروف مع هؤلاء الموجودين اليوم من المشركين والمنافقين والمتصدرين والمتأولين والمتشككين والمبطلين، كل أولئك أن يقف لهم هذا الموقف المسلم لله تعالى ولرسوله، وأن يقف منهم ذلك الموقف المتعزز بالله سبحانه وتعالى من خلال العزة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين كما ذكرنا. واضح الكلام؟ واضح؟ لأننا سنقف عند هذا الحال إن شاء الله تعالى، وانتهى درسه العزيز على قدر الطاقة وعلى قدر الصحة وعلى قدر الوقت، وإما أن ننتقل لاسم آخر أو نستكمل شيئا جديدا في شرح العقيدة الطحاوية، فإما أن نترك درسا لنراجع فيه ما سبق من الأسماء الحسنى أو أن نبدأ درسا جديدا في الأسماء الحسنى أو أن نستكمل شيئا جديدا، نستأنف شيئا جديدا في شرح العقيدة الطحاوية. والغالب إن شاء الله تعالى أن نستأنف شيئا جديدا في شرح العقيدة الطحاوية من الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. وعلى المستمعين أمران: الأول أن يراجعوا ما شرحنا من العقيدة الطحاوية، وأن يراجعوا ما تم شرحه من الأسماء الحسنى. من أهم المهمات في دين الله أن يذاكر المؤمنون هذه الأسماء مذاكرة حقة، الأسماء الحسنى. وفي مطبوع أسماء كثيرة مما ذكر وشرح ينبغي ألا يتخلف المرء عن قراءتها أو أن يحاول الحصول على ما يسمعه منها شرائط أو اسطوانات أو شيء مما يقال. وأخي يقول هام جدا جدا جدا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عم الشيخ، أسأل الله العظيم بالعرش العظيم أن يشفيك رجاء من فضيلتكم شفاء الصدور في هذا السؤال العليل، مش عارف عليل ولا ايه، الغليل ولا ايه، حكم ركوب البنت التاكسي وحدها وتحديد محل تقدير الضرورة. هذا موضوع خطير يا عم الشيخ، يعني على أقل تقدير هذه الأيام ينبغي ألا تركب البنت وحدها مع أي أحد من هذه المواصلات المنفردة. هذه أيام الخوف فيها على الرجال موجودة، فكيف بترك الخوف على النساء؟ هذه مسألة مهمة، لا يترك أحد بنته أو أخته أو زوجته أو غيرها لتركب وحدها. لا يؤمن المرء أن يحدث لا شيء. ينبغي أن يترك المرء هذا الحال مهما كانت الظروف. وأنا لا أدري ما هي الضرورة في النزول، شايف الضرورة إيه؟ يقول هل فضيلتكم تكفرون العلمانيون؟ العلمانيين بقى شكرا، ليست القضية كذلك. أنتم المسألة كما ذكرنا في شرح العقيدة الطحوية في التكفير، والتكفير النوع وتكفير العين والأمور التي هي من مواد التكفير التي لا خلاف عليها. أنت لابد أن تعلم أولا التكفير بالعين أو تكفير النوع وشروط التكفير المعين، وكذلك أن تعلم هذه الأمور المكفرة أو المكفرات الواقعة التي لا خلاف على تكفير لقائلها. إذن هذه مسألة، هذا جانب. الجانب الآخر أن المسألة هذه من مسائل العلمانيين، يعني الذين ينكرون الدين أو السنة في ما يتعلق بحياة البشر وتنظيمها في ذلك الزمان، يعني ما ينكرون من المعلوم من الدين بالضرورة، أو ما ينكرون ما ثبت قطعيا من الكتاب والسنة. وفي هذه الحالة تكفيرهم يكون تكفير النوع، يعني كما نقول مثلا الشيوعيون كفر أنهم لا يؤمنون بالله تعالى، ولهم أرؤوهم واعتقاداتهم التي تتسم بالشرك والإلحاد مثلا. أما أن نقول على فلان إنه كافر، هذه مسألة أخرى، ليس لأي أحد أن يتكلم فيها. كان المرء لا يفتي في الصلاة والطهارة، يفتي في تكفير فلان بعينه؟ وهل يجوز لرجل ملتزم أن يتزوج امرأة غير ملتزمة؟ يعني مش عارف، يعني الكلام ده يجوز بعد 25 يناير ولا لا؟ ما مش عارف. يا على أي حال، هذه مسائل الفقه ودرس الفقه إن شاء الله. أدعو الله تعالى أن يعود مرة أخرى يوم الجمعة. ماذا أفعل إذا خرج علي بلطجية وهم أكثر مني عددا وعد؟ طب إزاي أكثر منك عددا؟ إزاي أنت دمك خفيف بقى؟ ايوه كده، عايزين شويه اسئله تفك علينا شويه. واذا رفضت ان اعطيهم معي سيقتلونني او يصيبونني وسيأخذوا امامي ايضا، يعني يدفع يا يدفع، يعني يطلع يا يطلع. هذه المسألة تحتاج إلى الاحتماء بالله تعالى، أن المرأة يواظب على التحصن بآيات وأذكار الحصن الحصين من السنة النبوية، والله جل وعلا يحميه ويدفع عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أما إذا وقعت في قبضة البلطجية فعليك أن تجري، ما هو ده اسمه دفع الصائل، يعني إذا وقعت في أيديهم أن تجري أو أن تصرخ أو غيره بحيث تفلت منهم. أما إذا خيرت بين نفسك وبين مالك فالمال أهون من النفس. ماشي، وإذا كان معك سيارة مثلا وأوقفوك عليك أن تغلق الزجاج وتأخذ، يعني زي ما بيسموها تأخذ عجلة ورا وتجدز بنزين داخل فيهم وجاري ولا يهمك. يعني لقيت ناس بتوقفك بالليل، خلاص ما توقفش، توقف ليه؟ يوقفوك كده اللي قفلك قدام العربية تيجي داخل فيه فيجري هو من قدام العربية وتكمل انت على بيت. أخي يقول السلام عليكم فضيلة الشيخ شفاكم الله وعافاكم أدام عفوه وكرمه، يجلس لجواري أخ أحببت أن أعطيه ورقة ليكتب فيها الدرس، رد عليه قائلا اللي زيك بس اللي يكتب، أنا ما بكتبش. يعني نعمل إيه؟ بعد 25 يناير لك أن تسمع ما شئت. أقول له هي دي بقى تعزز بالله تعالى ولا تعزز بالعقل والفهم؟ أخي يقول جزاكم الله خيرا وعافاكم الله وأطال عمركم وشفاكم الله تعالى، أمين. يقول ما رأي حضراتكم في المرشحين لرئاسة الجمهورية القادمة؟ وأيضا ما يحدث في ليبيا؟ جزاكم الله خيرا. يعني خلينا بقى في الأسماء الحسنى، بدأنا الأسماء الحسنى، لما تيجي رئاسة الجمهورية حلها ربنا، عشان في أسماء كتير عايزة تترشح، ما في واحد وراه عاوز يترشح يرفع إيده. يعني ماشي، وفي شوية أسئلة أجبنا عليها قبل ذلك إن شاء الله نكررها عندما ننتهي إلى هذا. ماشي، في حد عنده سؤال سريع؟